بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم، قال: فرع يسن لمن وثق بيقظته قبل الفجر بنفسه أو غيره أن يؤخر الوتر كله للتراويح. نعم، احنا لا نزال في مبحث صلاة النفل، ومن جملة صلاة النفل الوتر، وقد تقدم معنا أن وقت الوتر يكون بعد صلاة العشاء. وقلنا الأفضل إذا كان الإنسان له تهجد أن يؤخر الوتر، أو ما ذكرنا هذا، المهم تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل أم تعجيله؟ هنا ذكر، قال: إذا كان الإنسان يثق بنفسه أنه يقوم من آخر الليل، سواء كان هو يقوم بطبيعته أو عنده منبه أو يعتمد على شخص عند معه في البيت اعتاد أنه يفيقه إلى التهجد في آخر الليل، فالأفضل في حق هذا الإنسان أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. إذا كان ما في من هالشيء هذا، ما هو مأمن على نفسه أنه يستيقظ آخر الليل، ما في عنده منبه، ما في أحد يوقظه، الأفضل له أن يوتر وينام كما كان يصنع أبو هريرة رضي الله عنه. نعم. للتراويح عن أول الليل لا يسن تأخير التراويح، إنما يسن تأخير الوتر، يعني التراويح يسن تعجيلها بعد العشاء مباشرة. نعم. وإن فاتت الجماعة فيه بالتأخير في رمضان لخبر الشيخين، يعني اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا حديث متفق عليه. طيب، يعني يقول إذا تعارض تقديم الوتر مع العشاء، بعد العشاء مع الجماعة، وتأخيره ويصليه منفردا، يعني فضيلتان: فضيلة بعد العشاء مع الجماعة، وفضيلة يصلي منفرد ولكن آخر الليل، لأن آخر الليل فضيلة، كما أن الوتر مع الجماعة فضيلة، هاي فضيلتان تعارض معه فضيلتان، أيهما الأولى بالأخذ؟ هل الأفضل أنه يعجل الوتر مع الجماعة بعد العشاء، أم الأولى أن يؤخر آخر الليل يصلي الوتر ولو كان منفردا؟ قال: الأفضل تأخير الوتر إلى آخر الليل ولو صلاه منفردا، لأنه عندنا قاعدة تقول الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمن العبادة أو مكان العبادة. نعم. نعم. لخبر الشيخين اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا الحديث يعني يقتضي أنه ولو كان منفردا. طبعا إذا وجد جماعة آخر الليل هذا شيء أحسن، نور على نور. أنا رأيت بعض الناس عندنا في سوريا يصلون الوتر جماعة آخر الليل، ما يصلون بعد العشاء الوتر، يصلون التراويح وفي آخر الليل قبل السحور يصلون الوتر كله جماعة، الوتر جماعة الوتر، يعني ما في قيام، يعني مثل الآن عندكم قيام تراويح وقيام، لا، تراويح إيه بعد العشاء، والوتر يأخرونه إلى آخر الليل يصلون 11 ركعة جماعة. هذول جمعوا بين الفضيلتين، صلوا آخر الليل الوتر ومع الجماعة أيضا. طيب. وتأخيره عن صلاة الليل الواقعة فيه ولمن، ويسن أيضا تأخيره عن صلاة آخر الليل الواقعة، طبعا هو يترتب على ذلك، هو المطلوب أن اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. ولمن لم يثق بها أن يعجله قبل النوم، ويستحب لمن لم يثق بالقيام آخر الليل أن يعجله قبل أن ينام، يصلي الوتر يعني ينام على وتر، يعني يضمن 100% أنه أتى بالوتر ولا يندب إعادته. لو صلى أول الليل ونام ثم استيقظ وأراد أن يصلي تهجد لا بأس، ولا يعيد الوتر مرة أخرى، لأنه لا وتران في ليلة، كما ورد في الحديث. ثم إن فعل الوتر بعد النوم حصل له به سنة التهجد أيضا، وإلا كان وترا لا تهجدا. يعني إذا أخر الوتر إلى ما بعد النوم، ما صلى الوتر بعد العشاء ونام ثم استيقظ ثم صلى الوتر، صلى ثلاثة أو خمسة أو سبعة، هل هذا الوتر يقوم مقام التهجد أيضا كما أنه وتر يعتبر تهجد؟ نعم، الأصح أنه نعم. ليش؟ لأن التهجد ما هو؟ هو الصلاة بعد النوم. إذا استيقظ الإنسان وصلى صلاة بعد نومه، سواء كانت أي صلاة كانت، يعد أنه تهجد ولو كان وترا. وقيل الأولى أن يوتر قبل أن ينام مطلقا ثم يقوم ويتهجد. في عندنا قول في المذهب أنه الأولى والأفضل أن لا ينام حتى يوتر، ولأنه هذا أضمن. وهذا اللي أرشد إليه أبو هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أبو هريرة إلى هذا، أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى ألقاه. ذكر منها ركعتين من أول النهار، وذكر أيضا صيام ثلاث أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. هذا حديث صحيح في البخاري وغيره. نعم، فبناء على وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه، هذا القول مشى على هذا، ولأنه أضمن. مرات أنا يعني أريد أن أؤخر الوتر إلى آخر الليل، فيصدف أحيانا ما أستيقظ، فالأفضل في حال أن أعجل هذا الوتر. نعم. طيب، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام، رواه الشيخان. نعم. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يوتر قبل أن ينام ثم يقوم ويتهجد. هذا كان عادة أبو بكر رضي الله عنه، أنه كان يوتر قبل أن ينام، وعمر رضي الله عنه كان ينام ثم يستيقظ ويوتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لكل واحد كلام. نعم. وعمر رضي الله عنه ينام قبل أن يوتر ويقوم ويتهجد ويوتر. نعم. فترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا أخذ بالحزم يعني أبا بكر، وهذا أخذ بالقوة يعني عمر. يعني أبو بكر أخذ بالحزم، أخذ بالاحتياط، أراد أنه ينتهي من الوتر قبل أن ينام، لاحتمال أنه لا يقوم ولو احتمال ضعيف. وعمر أخذ بالقوة، قال: لا، يعني لازم أقوم آخر الليل، أوتر لازم أقوم آخر الليل، أخذ بالقوة. وقد روي عن عثمان مثل فعل أبي بكر وعن علي، وروي عن عثمان وعن علي رضي الله، وعن عثمان روي أنه كان يصلي قبل يوتر قبل أن ينام، وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يوتر بعد أن ينام، يعني مثل عمر. وعن علي مثل فعل عمر رضي الله عنه. نعم. قال في الوسيط: الوسيط كتاب الغزالي مطبوع. نعم. واختار الشافعي فعل أبي بكر رضي الله عنه. الشافعي رضي الله عنه اختار فعل أبي بكر، لأنه هو أخذ بالحزم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ بالحزم، ولأنه أرشد أبا هريرة إلى ذلك. نعم. وأما الركعتان اللتان يصليهما الناس جلوسا بعد الوتر فليستا من السنة، كما صرح به الجوجري والشيخ زكريا. هذا يعني كأنه في زمنهم في عادة، احنا عندنا الآن ما رأينا هذه العادة، انه بعد ما ينتهي من الوتر يصلي ركعتين من وهو جالس، هو قاعد. يعني يقول هذه العادة ما ورد فيها شيء، يعني ليست سنة انه يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا، لا، ما في، كما ذهب اليه من الجوجري. هذا شافعي له شرح على عمدة السالك، لكن مخطوط غير مطبوع، وهو من تلاميذ المحلي، تلاميذ الجلال المحلي. نعم. وكذلك الشيخ زكريا صرح بهذا أنه هذا غير، يعني يظهر أنه كان في بلادهم في مصر هذه العادة، أنه بعد الوتر يصلي ركعتين جالسا. قال هذه ليست واردة الحالة هذه. نعم. قال في المجموع: ولا تغتر بمن يعتقد سنية ذلك. رحمة الله عليه في المجموع قال: ولا تغتر بمن يعتقد، يعني يظهر أنه حتى بعض أهل العلم كان يقول بسنية ذلك، فنبه أنه لا يغتر بذلك، لأنه ما ورد هذا أن واحد يصلي ركعتين جالسا بعد الوتر. نعم. ويدعو إليه لجهالته. نعم. ويسن الضحى لقوله تعالى: ويسن، يعني من النوافل المطلوبة الضحى. الضحى. نعم. لقوله تعالى يسبحن بالعشي والإشراق. فسر ابن عباس الإشراق بصلاة الضحى، يعني في بعضهم يقول أن الإشراق غير الضحى، لكن الأصح أن الإشراق هو الضحى، ما دام يصلي الركعتين أو أكثر بعد ارتفاع الشمس، بعد طلوع الشمس، إذن كل صلاة صلى بعد ارتفاع الشمس هذه ضحى إلى الزوال. نعم. قال ابن عباس: صلاة الإشراق صلاة الضحى. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وروى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى، أي صلاتها ثمانية ركعات. سبحة الضحى. وسلم من كل ركعتين. صلى ثمانية ركعات وسلم من كل ركعتين. نعم. وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان. أقل الضحى ركعتان، ولا طبعا لو زاد أربعا يكون أفضل. يقول أفضلها، أو هو أفضلها ثماني، لكن أكثرها ثمان، هذا رأي، لكن المعتمد في المذهب أن أكثرها اثنتا عشرة ركعة، لكن الثمانية وإن كانت أقل من اثنا عشر ركعة أفضل. ثم الضحى وهي ثمان أفضل في الزبد، ثنتان أدناها، نعم، وقتها هو من ارتفاع الشمس حتى الاستواء. نعم. فالأكثر إذن 12 والأفضل 8. نعم. كما في التحقيق والمجموع للنووي. وعليه الأكثرون. وعليه الأكثرون أن الأكثر 8. نعم. فتحرم الزيادة عليها بنية الضحى. إذا بناء على أن أكثر الضحى 8، إذا مشينا على هذا القول تحرم الزيادة على أنها ضحى، يعني إذا واحد أراد يصلي ركعتين زاد على 8 بحيث يجعلها 10، إذا أراد بها الضحى يحرم بناء على قولنا أن أكثر الضحى 8. أما إذا مشينا على القول الثاني وهو أن أكثر الضحى 12 يجوز إلى 12، وهي أفضلها على ما في الروضة وأصلها، فيجوز الزيادة عليها بنيتها إلى 12. أن في الروضة وأصلها قال الثمانية هي الأفضل، مع أنه في المجموع والتحقيق قال هي الأكثر، في الروضة وأصلها قال لا هي الأفضل لا الأكثر، والزيادة تجوز إلى 12 ركعة، وهذا هو المعتمد والمفتى به، لكن ثواب الثمانية أكثر، وهذا يخالف القاعدة أنه ما كان أكثر عملا، ما كان أكثر فعلا فهو أربى فضلا، يعني أكثر أجرا، يستثنى منه هذا، أن الضحى 8 أفضل من 12 وإن كانت 12 أكثر عملا. نعم. ويندب أن يسلم من كل ركعتين ووقتها، ويسلم أن يسلم كل ركعتين من الضحى، ويجوز أن يسلم كل أربع ركعات أيضا. نعم. ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، والاختيار فعلها عند مضي ولكن ربع النهار. الأفضل أن يصليها بعد مضي ربع النهار. ربع النهار يعني ابتداء من الفجر إلى الظهر، يحسب المدة ويجعلها أربع أقسام، الربع الأول يعني في الربع الأول أفضل صلاة الضحى، لكن يجوز إلى قبل الزوال. نعم. عند مضي ربع النهار لحديث صحيح فيه. نقول عند الاستواء لا نقول عند الزوال، لأنه الصلاة قبل الاستواء، لأن الصلاة عند الاستواء حرام. نعم. لحديث صحيح فيه: فإن ترادفت فضيلة التأخير إلى ربع النهار وفضيلة أدائها في المسجد إن لم يؤخرها فالأولى تأخيرها إلى ربع النهار. الأفضل هو طبعا في صلاة النفل أن تكون في البيت، إلا يستثنى يعني بعض السنن، منها صلاة العيد الأفضل أن تكون في المسجد لا في البيت، ومنها الاستسقاء والكسوف والخسوف الأفضل أن تكون في المسجد، ومنها ركعتا الضحى، ركعتا الضحى الأفضل أن تكون في المسجد. طبعا يجوز يصليها في البيت، ولكن المسجد على أساس أنه هذا يصلي في المسجد وينتظر يذكر الله تعالى إلى أن تطلع الشمس وترتفع ويصلي ركعتين، هذه وارد، ويكون له أجر حج وعمرة. إذا تعارضت الصلاة في المسجد أول النهار، لكن في المسجد، وقلنا في المسجد الضحى صلاتها في المسجد فضيلة، وأن يصليها في البيت ربع النهار يعني ليس أول النهار، أيهما أفضل؟ الأفضل أن يصليها ربع النهار ولو في البيت أو في غير المسجد أو في المكتب في الدائرة، هذه الفضيلة أحسن من صلاة الضحى يعني في أول يعني في المسجد من أول النهار يعني، هذا هكذا. لكن الذي أنا أقوله، إذا كان الإنسان معتاد أنه يحيي هذه المدة بعد الفجر إلى طلوع الشمس ويصلي ركعتين ويمشي، إذا كان متعود على هذا، لا الأفضل، هذا هو الأفضل، لأنه حصل على أجر حج وعمرة وركعتين الضحى أو أربعة يعني أيضا صلى الضحى. لكن إذا هو عادته يصلي الفجر وينام مثلا، صلى الفجر وينام، لا، إذا صلى الفجر وينام طبعا يصليها عند ربع النهار. نعم. وإن فات به فعلها في المسجد لأن الفضيلة المتعلقة بالوقت، جت القاعدة اللي أشرت إليها قبل قليل، لأن الفضيلة المتعلقة بالوقت أولى بالمراعاة من المتعلقة بالمكان. بالمكان، نعم. ويسن أن يقرأ فيها سورتي والشمس والضحى. سورة الشمس وضحاها في الأولى، وسورة الضحى والليل إذا سجى في الركعة الثانية سنة، أو يقرأ الكافرون والإخلاص. وورد أيضا قراءة الكافرون والإخلاص. والأوجه أن ركعتي الإشراق من الضحى خلافا للغزالي ومن تبعه. هذا أشرنا إلى ذلك، قلنا هو الأصح أن الإشراق هي صلاة الضحى، خلافا للإمام الغزالي ومن تبعه قالوا الإشراق غير الضحى، ويكفي أن ابن عباس فسرها بالضحى. نعم. ويسن ركعتا تحية لداخل مسجد وإن تكرر دخوله للمسجد يعني أو لم يرد الجلوس، يعني حتى لو دخل المسجد ثم خرج ثم دخل، كلما دخل يسن له أن يصلي ركعتين تحية المسجد. نعم. وإن لم يرد إيش؟ وإن لم يرد الجلوس، يعني هو دخل لا ليجلس، إنما دخل لينظر فلان موجود في المسجد أم لا، أيضا يسن له أن يصلي ركعتين في تحية المسجد، يعني ليست خاصة بمن يريد المكث أو البقاء في المسجد. خلافا للشيخ نصر، شيخ نصر المقدسي من أئمة الشافعية، قال لا، إذا هو داخل ما هو مشان يعني يجلس في المسجد، إنما دخل يفتش عن شيء بهذا القصد، لا يسن له تحية المسجد. طبعا هذا اعتبره المؤلف أنه هذا قول ضعيف. وتبعه الشيخ زكريا في شرحي المنهج والتحرير بقوله نعم، أنه الشيخ زكريا لما يتكلم يقرر شيء ويعتمده يجب علينا أن نأخذ ذلك بالاعتبار. شيخ زكريا شيخ الإسلام، يعني قوله يعني له وجه من الصحة. نعم. فما دام أن الشيخ نصر يعني وافقه الشيخ زكريا، يبقى المسألة فيها نظر يعني. نعم. بقوله إن أراد الجلوس لخبر الشيخين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أخذ بهذا الحديث من قال إن تحية المسجد تطلب ممن يريد الجلوس في المسجد لهذا الحديث، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مشوا على هذا. أما إذا كان دخل لا ليجلس لا يصلي، لكن ممكن أن نجيب عن هذا فنقول هذا هو الغالب، هو الغالب أن الذي يدخل في المسجد يجلس فيه للصلاة أو للقراءة أو وذكر أن يعني أما الذي لا يريد أن يجلس هذا حالة نادرة. نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وأراد أن فلا يجلس حتى يصلي، لأن الغالب الجلوس. نعم. وتفوت التحية بالجلوس الطويل وكذا القصير إن لم يسه أو يجهل. هذه الأمور مفوتة لصلاة التحية إذا جلس طويلا ولو ناسيا، أو قصيرا إيش أو وكذا القصير إن لم يسه أو يجهل. إذا كان متعمدا يعني جلس عامدا قال ما راح أصلي ركعتين تحية المسجد وجلس حتى ولو كان قصيرا، خلاص ما عاد يصلي تحية المسجد. نعم. ويلحق بهما على الأوجه، ويلحق بهما بهذين الحالين إيش؟ ما لو احتاج للشرب فيقعد له قليلا ثم يعني يأتي بها. إذا كان جلس ليشرب الماء، في دخل جوا وأخذ مي من البراد وجلس مستوفزا على قدميه ليشرب جالسا لأنه أفضل من الصلاة ابن الجوع، لأنه نهي عن الشرب قائما، ونيته أنه بعد الشرب يقوم يأتي بالركعتين، هذا لا يفوت الركعتين. نعم. ثم لا بطول قيام أو إعراض عنها. لا بطول قيام، إذا أطال القيام في المسجد أو أعرض عن ركعتين في المسجد فإنه إيش يعني تفوت أم لا؟ ولمن أحرم هي قائما تفوت القعود لإتمام يعني. وتفوت التحية بالجلوس الطويل وكذا القصير لم ينسى ويجهل، ويلحق بهم على الأوجه ما لو احتاج الشرب فيقعد له قليلا ثم يأتي بها. لا بطول قيام أو إعراض عنها. لا تفوت. تفوت قال لا. وتفوت التحية بالجزء والكذا القصير إن لم يسأ ويجهل لا ويلحق بهما. ويلحق بهما على الأوجه ما لو احتاج للشرب فيقعد له قليلا ثم يأتي بها لا بطول قيام أو إعراض عنها. تفوت نعم الجلوس الطويل أو في الوقوف طويلا في المسجد. منهم من قال لا تفوت إذا كما دام ما جلس. نقف هنا. صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. شكرا لك.